فيلسوف بأقوال الحكماء شروف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى المدالسة في هذا الزمان؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن المدالسة هي المخادعة. المخادعة؟ نعم يا بنيتي، لأنه يقال دالسه مجالسة أو تدليسا إذا هو خدعه أو خادعه في البيع والشراء أو في أي أمر من أمور الحياة. نعم نعم. والتدليس في البيع يا بنيتي يكون بإخفاء عيب بالسلعة عن المشتري حتى لا يشعر به، أو يكون يا بنيتي، أو يكون ماذا يا فيلسوف؟ أو يكون بترويج السلعة المعيبة بالأيمان والحلف الكاذب. يا ستار، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا ستار، الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالكذب. نعم نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. يؤيد هذا ويؤكده يا بنيتي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف آخر: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل يعتبر التدليس أو الخداع نوعا من أنواع الغش الذي نهى رسول الله عنه وحذر منه؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن التدليس خداع، والخداع غش، والغش خداع وتدليس. نعم نعم. وصدق نبي الهدى والرسول المجتبى إذ يقول: من غشنا فليس منا. نعم، الواقع يا فيلسوف أنه وردت في خاطري الآن واقعة غش وخداع عينها وبينها حين ذاك رسول الله ومصطفى. فما ذاك يا بنيتي أعزك الله؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تبيع؟ فأخبره الرجل، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل رسول الله يده فإذا هو مبلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش، ليس منا من غش. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. سيدتي وسادتي، اليوم يوافق ذكرى وفاة أحمد رامي. مشغول بغيري وحبيته. فقد توفي في نفس هذا اليوم عام 81. وهو من مواليد 9 أغسطس عام 92 بحي السيدة زينب في القاهرة. ودخل الحياة الأدبية عام 1918 حيث أصدر ديوانه الأول. وفي عام 1924 كتب أول أغاني وهي الصب تفضحه عيونه. وقد تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم. مشغول بغيري. ومن أغنياته أيضا التي نستمع إليها الآن مشغول بغيري غناء محمد عبد الوهاب ومن ألحانه أيضا. وحبيته يا ريتني ما كنت رأيته مشغول بغيري. كفاية النهاردة كده يا مدام. صورت جهنم للأحلام وغبتها وصمي وداري وسبت قلبي الشارد هام في جنة الحب تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نختتم المذيع الذي صار رئيسا لتحرير مجلة آخر ساعة زي ما قلنا صاحب حكايتنا لما عرف الإذاعة اللاسلكية المصرية طلبة مذيعين راح وتقدم للوظيفة ولقى عدد كبير جدا من الشبان متقدمين ليها لما سأل الموظف اللي بيقبل الطلبات عايزين كام مذيع وعرف ان المطلوب واحد بس أراد أن يسحب طلبه ويمشي لكن الموظف كان خد الطلب وعطله ورقة فيها يوم ومعاد امتحانه مسك صاحب حكايتنا الورقة في إيده وتردد يروح في المعاد ولا لا كان معاد الامتحان يوم السبت وفي يوم الخميس كعادته راح لقهوة مرعي صاحبه قبله وسأله اتقدمت لوظيفة المذيعة ولا لا. ابتسم صاحبنا في مرارة وقال لصاحبه دول عايزين مذيع واحد بس والمتقدمين كتار، عشان كده بفكر مرعش. قال له صاحبه لازم تروح ومش هتخسر حاجة لو سقت، لكن يمكن تنجح وتكون انت المذيع المطلوب. الكلام ده شجع بطننا وفعلا راح في الميعاد ودخل على اللجنة اللي كانت متكونة من الأساتذة محمد فتحي وحافظ عبد الوهاب ومعاه مهندس صوت إنجليزي، وابتدت اللجنة تمتحنه وكان هو بيجاوب بلا مبالاة لأنه متأكد أنه صائت 100%. اللجنة قعدت تسأله وجاوبهم بصوته اللي بتغلفه اللهجة الصعيدية، وقعد أعضاء اللجنة يمتحنوه أكثر من ساعة. لما خرج من اللجنة خد بعضه واتجه ناحية الباب الخارجي ولقى الموظف اللي كان خد منه الطلب بيناديه وبيسأله رايح فين؟ قال له ماشي مش خلاص خلصت امتحان؟ الموظف قال له لا لسه ما خلصتش امتحان. سأله بطلنا ازاي؟ ما كل اللي قبل كانوا بيخلصوا امتحان قدام اللجنة ويمشوا. قال له الموظف اللي مشيوا دول سقطوا في الامتحان، انما انت نجحت ومش فاضل لك غير تقابل سعيد باشا لطفي مدير المحطة وهو اللي هيحدد هتبقى مذيع ولا لا. ولما دخل بطلنا على سعيد باشا لطفي فوجئ بيه بيديله قصيدة من الشعر الجاهلي كلماتها صعبة جدا وطلب منه يقراها، وبعد بطلنا ما خلص قراية القصيدة وجاوب على كل الأسئلة اللي سألها سعيد باشا لطفي فجأة سعيد باشا لطفي قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي رشدي صالح. سعيد باشا لطفي قال له اسمك الثلاثي؟ بطلنا قال له أحمد رشدي صالح. ابتسم سعيد باشا لطفي ومد ايده يصافح الاستاذ احمد رشدي صالح وقال له مبروك يا احمد، انت تعينت مذيع وممكن تستلم شغلك من بكره. طبعا دي كانت مفاجاه للاستاذ احمد رشدي صالح، واشتغل مذيع لمده 5 سنين. في الوقت ده كان دخل معهد الصحافه ايام ما كان محمود بيك عزمي العميد بتاعه، ولما خد الدبلوم قرر انه يستقيل من الاذاعه ويعمل في الصحافه. المهم في سنة 1970 وبعد حوالي 25 سنة من عمل الأستاذ أحمد رشدي صالح في الصحافة استضافوا أحد المذيعين عشان يعمل حوار معه. فوجئ المذيع اللي كان اتعين في منتصف الخمسينيات بالأستاذ أحمد رشدي صالح بيتكلم وهو مش هايب الميكروفون، فقال له المذيع اللي شوف حضرتك كده يقول إنك كنت مذيع قبل كده. وضحك الأستاذ أحمد رشدي صالح اللي كان وقتها رئيس تحرير مجلة آخر ساعة وقال له في تواضع أنا كنت مذيع قبل ما رئيس الإذاعة يبقى مذيع. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيدة عبد الله. أعزائي الساهرين مع أسير البرنامج العام الحبيب، أهلا بكم، وهذه الباقة المنتقاة من المنوعات الدرامية النادرة. الفنان الكبير سيد حلاوة أحد أبناء البرنامج العام، عبر موجاته تبلور فنه وتجلت مقدرته، فقدم مع الرعيل الأول من المخرجين عشرات الأعمال الدرامية المتميزة، منها هذا اللون من الحب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. ألوان من الحب. ألوان من الحب، برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. أستاذ مجد، أنت يا أستاذ مجد؟ ها؟ في إيه يا عم محمد؟ كفاية بقى، بتشتغل من الصبح، حرام عليك كده، مفيش راحة أبدا. هعمل إيه يا عم محمد؟ الحياة مش عايزة كسل. الكسلان بيروح دايما في رجلين. ايوه انا معاك، انما برضو لازم تريح نفسك شوي. بكرة نستريح، يعني هي الدنيا طارت يا عم محمد. الوقت الواحد في شباب ولازم يتعب ويعرق عشان يبني مستقبل. معاك حق، لكن بقى تسمح تقوم تلبس هدومك، الساعة بقت 6 والحفلة اللي عاملها لك جمعية الفنون الساعة 7. انت عايز الحق يا عم محمد. ايوه انا ملياش مزاج في الحفلة دي. ملكش مزاج يعني ايه؟ معرض الرسومات بتاعك ونجح والحمد لله، وكل الجورنالجية اللي بيفهمه قالوا انك رسام عظيم، مش ده اليوم اللي كنت بتتمناه؟ معك حق، يا ما تعبت وسبت الليالي عشان اوصل اليوم ده، ولما وصلت لقيت نفسي واقف لوحدي من غير شريك. فهمت. يعني عاوز تتجوز. طب ومستني ايه؟ البنات كتير. يا ريت الجواز كان يحل المشكلة. ايه؟ طب انا عاوز ايه؟ جواز مش عاوز تتجوز، ومن غير جواز متضايق وقرفان. تعرف انا عايز ايه يا عم محمد؟ انا عايز احب. ايه؟ الحب هو الحاجة الوحيدة اللي ناقصاني. احلى ايام عمري قضيتها كفاح بين الورق والفرشة والالوان، مع كل خط بصورة، مع كل فكرة في لوحة. كنت بحلم بالانسانة المجهولة اللي هتشاركني عمري، الإنسانة اللي مقسومالي. اسمع بقى يا أستاذ، أنا بفهمش في الكلام بتاع الناس الرسامين دول. أنت أحسن طريقة تتجوز وبس، ودلوقتي بقى تتفضل تقوم علشان تلحق حفلة التكريم بتاعتك. حاضر يا سيدي، لون البدلة من عندك. أهو كده، أنا عاجبني فيك إنك شغال ماشي زي الوابور اللي ملوش محطات من فضلك. حلوة دي. كنت موفق في كلمتك قوي يا استاذ مجدي. اشكرك. الحقيقه على فكره اقدم لك الانسه ليلى فتحي، صحفيه بمجله الصوره، وعاوزه تتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا، شرفنا فندم. اقدر اخد من وقتك 10 دقايق بس اعمل حديث صحفي معك؟ بكل ممنونيه، بس لازم الليالي لو امكن اكون شاكره، لان النهارده الاثنين وسيادتك عارف ان المجله بتطلع يوم الجمعه. يعني لازم نسلم الاصول بكره على اكثر تقدير. طيب يا فندم، انا تحت امرك. تحبي نقعد فين نتكلم؟ في مكان معين تقترحي؟ لا لا لا ابدا، اي مكان تختاره سيادتك. طيب اتفضلي بينا. المدوازين شافت المعرض الاخراني بتاعي. الاخراني واللي قبله واللي قبله، ما فاتنيش ولا معرض من بتوعك. يا سلام، دي حاجة في الواقع تسعدني جدا. لكن المهم، رأيك ايه في المعرض الاخراني بالذات؟ الحقيقة لوحة فتاة الاحلام استرعت انتباهي اكتر من غيرها. عجبتني قوي اللوحة دي. غريبة، لكن ليه اللوحة دي بالذات؟ عشان طابع القسى العميق اللي بنظر الصاحب في الصورة، والابتسامة الوديعة اللي كلها امل وحب للحياة، وتعبير القلق الواضح في قسمتها، كأنها زوجة بحار بتنتظر في قلق عودة زوجها. يا سلام، ده أجمل وأصدق تحليل سمعته. أنا كمان بعتبر الصورة دي أحسن صور المعرض، لأني عملتها بانفعال عميق، حطيت فيها كل أمالي في فتاة الأحلام. لكن الظاهر إن العقل الباطن فرض علي الصورة من غير ما أحس. شعوري بالوحدة والأسف، ويمكن ده سر نجاحها وإعجاب الناس بيها. تمام، هو ده سر نجاحها، لان العمل الفني لما بيكون تسجيل صادق لمشاعر الفنان بينقل انفعالاته للقارئ او المتفرج، فيحدث التجاوب اللي بنسميه اعجاب. غريبه، ده انت معلوماتك الفنيه غزيره جدا. ليه ما بتشتغليش بالنقد الفني؟ فكرت فعلا اشتغل بالنقد، لكن خفت افشل. لان النقد الناجح لازم يحكم عقله ووعيه باستمرار، وينسى دايما عواطفه وميوله الشخصيه. وانا للاسف إنسانة عاطفية. وللأسف ليه بقى؟ لأن العاطفة بتضيع على الإنسان فرص كتير. الإنسان العاطفي بيخسر صحيح كتير، لكن بيكسب أكثر. لا صحيح، بيكسب الحياة والناس. فعلا. تعرفي إنك اكتشفت حاجة غريبة؟ تصوري إن فيك كتير من فتاة الأحلام اللي رسمتها في اللوحة. أقصد إن صاحبة اللوحة فيها كتير منك. زي إيه؟ زي الابتسامة اللي على شفايفي دلوقتي، نفس الابتسامة اللي كلها وداعة وحب للحياة. تمام، زي ما وصفتيها. وإيه كمان؟ ونفس النظرة الجميلة اللي فيها الآن. طابع الجيل القلق اللي احنا عايشين فيه، جيل القنبلة الذرية اللي بتهدد في كل لحظة حياتنا ومستقبلنا. يا خبر، دي ساعة قربت على 10، زمانهم في البيت مشغولين عليا قوي. أنا آسف، الوقت سرقنا. ايه رايك ناجل الحديث لبكره عشان تزوق، مش كده؟ اعدك بشرفي ان حديك الحديث اللي انت عايزاه. كلميني بكره بالتليفون ونتفق على ميعاد. انت ساكنه فين بقى عشان اوصلك؟ قريب من هنا، خامس او سادس شارع، بيت نمره 3. بيشتغل ايه بابا؟ دكتور اسمه فتحي عبد الكريم، الجراح المشهور. فهمت. فهمت ايه؟ كان لازم والدك يبقى جراح عشان انت بتشرح الصور كويس. شوفي، حتى الضحكة العالية دي اللي زي رنين أجراس السعادة هي نفسه ضحكة فتاة الأحلام. لكن فتاة الأحلام بتاعتك ما كانتش بتضحك، كانت بتبتسم بس. أيوة، لكن أنا عارف ضحكتها، مش أنا اللي عاملها. أدي إحنا وصلنا البيت بسرعة كده. ميرسي قوي يا أستاذ مجدي. أدوار، مع السلامة. صحيح انا بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك، انما وضعي ما يسمحليش اني اتقدم لوالدك عشان اخطبك. ما ت... قدامك. دي الحقيقة يا ليلى. أتقدم أقول إيه؟ ده الشغل إيه؟ الشغل الحر مش عيب. ده صحيح، لكن ملوش إيراد ثابت، رزقه مش مضمون، ده حتى مفيش فلوس عشان تكاليف الجواز والشبكة والحاجات اللي انت عارفها دي. أنا ممكن أقنع بابا إنه يتساهل وياك، وأنا كمان محوشة فلوس. أنت غلطانة يا ليلى، أنا مش مستنفي ده. مفيش فرق بيني وبينك، هي فلوسي وفلوسك إيه؟ بلاش الكلام في الموضوع ده أرجوك. على فكرة أنا تعرض عليا وظيفة مدرس في المعهد وقبلتها، هستلم الشغل بعد شهرين، ساعتها يقدر الواحد يتقدم وقلبه جاهز. طب وليه ما تتقدمش دلوقتي عشان بس تاخد وعد؟ طيب يا ليلى مفيش معنى. انا اللي فلقني بصحيح انه جاي بعين قويه يطلب ايدي. وماله يا ماما؟ ما مالوش يا اختي، غيرش بس غرقان طول النهار في البويه والخيش. بويه ايه يا ماما؟ دي الوان، الوان، ده راجل فنان واخلاقه كويسه ومشهور. اخلاقه دي يا ست ليلى مش هتدفع لك ايجار الشقه، والشهره ما تشتريش فساتين ولا توكل عيش. يا ماما ما هو بيكتب، هو عاطل مش بيشتغل حر. من غير وظيفه ثابته يبقى عاطل، مش كده ولا ايه؟ ايه اللي خلينا نسيب لحمنا ونبص لبره؟ سمال ابن خالتك ما هو موجود، موظف حكومه ومال وهدومه، مش السماك دي بتاعك؟ يا ماما ارجوكي، انت متحيزه لكمال عشان ابن اختك. وماله هو عيب؟ ابننا على الاقل مش هيعض فينا. يا ماما بصراحه انا ما بحبوش. الحب يا بنتي يجي بعدين، وما فيش ست ما بتحبش راجلها. سيبك يا ليلى يا حبيبتي، سيبك من كلام الروايات ده، انا عايزه اعرف ايه اللي مش عاجبك في مجلس. يقدر يدفع 500 جنيه مهر ويجيب شبكه ب 200 جنيه؟ ويدفع مهر ليه اذا كنتم شايلين لي 1000 جنيه عشان جهاز؟ اهو ده اللي ناقص، نجوزك من غير مهر ولا شبكه. امال ايه؟ عشان الناس تاكل وشنا والمين لواحد عاطل. ان كان على الوظيفه، مجدي مرشح لوظيفه مدرس في المعهد وهيستلم بعد شهرين. وايه اللي خلينا نستنى الفضه والذهب قدامنا؟ انت جرالك ايه يا ليلى؟ وانا اللي بقول عليكي عقله؟ اسمعي اسمعي يا حبيبتي، اللي زي مجدي ده ما ينفعكيش، مش بتاع جواز ولا مسؤوليه. بقى ده لو كان بيحبك مش كان خلق المهر والشبكه من تحت الارض؟ يا ماما ظروفه اليومين دول. اسمعي بقى، بلا ظروفه بلا جواباته، كمال ابن خالتك جدع كويس وبيحبك، وانا وباباكي ادينا له كلمه. شوفي بقى يا خالتي، انا بصراحه ما اقدرش ادفع مهر. بس يا كمال يا ابني، ما تنسيش يا خالتي ان الالف جنيه بتوع ليلى ما يكفوش الجهاز. اما مالكش حق يا كمال، ده الالف جنيه يجيبوا احسن جهاز يا ابني. ده بيتهيألي انا هدفع عليهم على الاقل 1000 جنيه كمان. يا خبر، ليه بقى؟ اقول لك يا ستي، اولا هجيب 4 اوض لوكس زي ما قلت لك، ده غير اوضه المكتب. وخدي عندك فريجيدير، غساله، بوتاجاز، تلفزيون، بيانو، جهاز تكييف. وليه ده كله بس يا ابني؟ لازم كده يا خالتي، انا راجل مركزي مش صغير. ايوه يا ابني، بس دي مصاريف كتير قوي عليك. معلش، كله يهون علشان خاطر عيون ليلى. ربنا يهنيكم ببعض يا ابني ويسعدكم. انا مش هخليها تعوز حاجه ابدا يا خالتي. انت ما تعرفيش ليلى غاليه عندي يا دي. ما هي بنت خالتك، هي غريبه عنك، وعلى راي المثل الضفر ما يطلعش من لحم. طب تصدقي بايه يا خالتي؟ انا ياما اتعرض عليا بنات جمالات ومبسوطين ومن عائلات كبيره. اقربها من اسبوعين واحده عندها 40 فدان وعمرتين، وجري ورايا لما حفيوا، وانا وحياتك ولا هنا. عارفه ليه؟ طبعا يا ابني، الست الغنيه بتبقى مستقويه على جوزها. ابدا مش علشان كده. امال عشان ايه؟ انا قلت في نفسي يا واد يا كمال، في الفلوس ملهاش قيمه، هو انت هتتجوز كل يوم؟ المهم اخلاق البنت. صحيح ليلى مش غنية قوي، لكن أخلاقها مضمونة، وبنت خالتي يعني لحمي، ليه أبص بره؟ ابن حلال بصحيح، ربنا يديم عليك عقلك يا ابني. ولا حد وحياتك طلب مهر ولا شبكة، الناس دلوقتي بتشتري العرسان، لكن المهم الاخلاق يا خالتي. ايه لكن من غير مهر ولا شبكه؟ آه؟ هي دي العيبه. على العموم الشبكه زي بعضه يا ستي عشان خاطركم، لكن حكايه المهر دي. بس يا كمال يا ابني هقول ايه لابوها؟ والله ما اعرفش بقى. طيب ما تيجي على نفسك يا ابني شويه وتدفع المهر. انتوا الظاهر بقى مش عاوزيني. ما تقولش كده يا كمال، احنا هيجينا اعز منك. والله من ناحيتي انا شايف. طيب طيب انا هتكلم ويا باباها وربنا يقدم ما فيه الخير. الو، ايوه انا مجدي افندم. انا ما عنديش حاجه اقولها للصحافه يا استاذ، انا راجل رسام كل اللي عندي بقوله في الرسم. اسف يا استاذ ما عنديش وقت. على السلامه يا استاذ. لا لا لا لا لا اسمحت بقى يا استاذ، دي مش طريقه اتكلم بيها الناس دي. اعمل ايه يا عم محمد متضايق؟ والناس ذنبها ايه؟ اه انا مثلا مش مربيك، ومع ذلك يا ابني يوم ما تكلمني باللهجه دي اخد هدومي وامشي على طول. وهون عليك يا عم محمد. الحقيقه يا ابني ما تهونش، لكن اسمع انا عاوز اعرف، انا شايفك من امبارح كده مش تمام، ايه الحكايه؟ هي البنت اللي عجبتك ابوها مرضاش؟ مش مرضاش يا عم محمد، هو كان مرحب، انما لما عرف ان ما اقدرش اقدم شبكه كبيره زي اللي هم طالبينها اتردد وقال هيرد عليا بعد يومين. شبكه ايه وكلام فارغ ايه؟ هي البنت هتتجوز الشبكه ولا هتتجوزها؟ التقاليد يا عم محمد، هنعمل ايه؟ ثم كمان هم لهم حق، ما فيش عروسه بتتجوز من غير شبكه او هديه على الاقل، وانا زي ما انت عارف يا دوب عايش مستور. طيب ما يستنوا شويه على بال ما تقدر تجيب الشبكه. اصل المشكله ان ابن خاله ليلى متقدم لها وامها لها رغبه منه، وهجيب لهم اللي هم عايزينه، ده غير انه موظف حكومه يعني عنده ايراد ثابت كل اول شهر، وعصفور في اليد يا عم. وين العصفور في اليد؟ والبنت ملهاش راي لها، انما امها بقى مفيش حاجه اسمها امها وابوها. انتم الاثنين بتحبوا بعض يعني تتجوزوا بعض وخلاص؟ لا يا عم محمد، لازم برضا ابوها وامها. انا مرضاش ان اتجوزها بالعافيه وتبقى فضيحه في العيله، ده ما يبقاش اسمه جواز. امال دلوقتي ناوي تعمل ايه؟ والله انا بفكر اني اسافر المانيا. ايه؟ وطلعت الباسبور خلاص. المانيا؟ وتعمل ايه يا ابني في المانيا؟ اعمل معرض، وعندي امل اني ابيع لوحتين ثلاثه، وبالطريقه دي اقدر اقدم لهم الشبكه اللي هم طالبينها. كلام مش بطال، ربنا يوفقك. اهلا اهلا. صباح الخير يا حبيبي بابا، ايه اللي جابك؟ جاي اشوفك بس. بس وايه؟ الله مالك بابا؟ هو انا ماليش راي في مستقبلي. الله، مين اللي قال الكلام ده؟ ليك الراي الاول طبعا، قوليلي ايه اللي حصل. ماما مصممه انها تجوزني لكمال، وبتقول حضرتك اديته كلمه. انا ما حصلش اديله كلمه ازاي من غير ما اخد رايي؟ انا قلت له يا ابني دي مساله نصيب وسيبها لظروفها. الكلام ده قبل ما يتقدم الاستاذ مجدي. لا رفضته يا بابا. انا ما رفضتوش يا بنتي، انما لما لقيت ظروفه الماليه تعبانه قلت له انا هفكر في الموضوع وابقى ارد عليه، لان عارف انك مياله له، ولان كمان شايف انه شاب كويس ومناسب. ماما مش موافقه عليه خالص. ها، عشان حكايه المهر والشبكه مش كده؟ وكمان عشان خاطر كمال ابن اخته. انا شخصيا افضل الاستاذ مجدي، ومفيش مانع اننا نستنى شويه على بال ظروفه ما تتعدل. بتتكلم جد يا بابا؟ طبعا جد يا حبيبتي. انا عاوز ايه من الدنيا غير سعادتك؟ انا ما عنديش غيرك، لا ولد ولا بنت. يا سلام يا بابا، انت اعظم بابا في الدنيا. بس احب اقول لك حاجه. ايوه بابا. الفنان اللي زي مجدي ده حياته مش سهله، مشاكل الفنان كتيره، يعني مش هيبقى زوج عادي، وانت طبعا مثقفه وفاهمه. انا درست اخلاقه كويس يا بابا، ومتأكدة اني حكون سعيدة معه. وكمال انا شايف انه برضو جدع مش بطال ومش غريب. يا بابا كمال انا ما بحبوش. بتكرهيه؟ ولا بكره. طيب سين سؤال، لو ما ظهرش نجدي في السكة كنت هترضي بكمال؟ طبعا الوضع كان هيبقى مختلف، لكن ايه انت عارفة ان انا كنت ناوي اوافق على كمال لولا ان مجدي اتقدم ففضلته علشان خاطري. ميرسي يا بابا. طيب. ربنا يخليك لي. طيب بقى دلوقتي تقدر تتفضلي تروحي وتسيبيني انا بقى استعد للمعركة مع الست والدتك. ايوه يا ست خيريه، بقى مش عاوز يدفع مهر. ولزومه ايه بس المهر يا سي فتحي؟ كده انت نسيت ان كل العرسان اللي جم ليلى طلبت منهم مهر، واخرهم الاستاذ مجدي الرسام. ما هو اصل يا سي فتحي يا اخويا فيه عريس ينشري وعريس ينكري، وكمان ابننا مش غريب، اذا تشرطنا على الناس كلها مش هنتشرط على لحمانا. ياه ده انت الظاهر انتهيتي في الموضوع. اصل يا اخويا هيدفع كمان 1000 جنيه على فلوس الجهاز. يا سلام، وايه الغرامه دي كلها؟ عاوز يجيب جهاز يليق بمقام بنتنا، بيانو وتلفزيون وغساله وجهاز تكييف. طب بس بس بس كل ده مره واحده؟ لا اسمع بقى، امال يا ابو لي انت اديته كلمه؟ لا يا استهاني، انا ما اديتلوش كلمه ولا حاجه، الكلمة دي لازم انت اللي اديتها له. ايوة انا، وقلت له انك موافق. يعني توريطة بقى. انا لما كلمتك ما كنتش رافض. انا ما انكرش، انما لما تقدم مجدي. مجدي ده اللي انت عاوز تجوزه بنتنا ده؟ انا بنتي مش هتتجوز الا ابن خالتي. اهلا اهلا اهلا كمال. خير؟ والله يا ابو علي انا جاي لك في خدمه صغيره. انت تؤمر يا ابو كمال. بس مزنوق في 200 جنيه. جنابك على شونه لمده اسبوع مش اكتر. والله ما كانش يتعز، ال200 جنيه اللي كانوا معايا طاروا في السابق. الله، مش كنت قاعد وشايف حظ النحس؟ يعني ما معكش فلوس ابدا؟ كل اللي في جيبي 5 جنيه. الله، انما انت عاوز المبلغ الكبير ده في ايه؟ مشروع جواز. تاني اظن ده المشروع رقم 10. ما تعدش يا ابو علي يا اخويا. ده فيانا مش قوي، انا كنت هرد لك فلوسك كلها وفوقهم شويه. هيب يا ابو كمال، هو احنا في فرق بيننا وبين بعض؟ انت مستعجل عليهم؟ النهارده افضل من بكره. ليه؟ مهر؟ لا شبكه. الله، تناوع الجواز بصحيح ولا؟ لا لا لا، جواز ايه، انما هو الواحد ياخد القرشين بتوع الجهاز يتبحبح بيهم يومين، مش جاي تضرب ويانا في السبق؟ دول لازم وقعة كبيرة اللي عاوز تشتري لهم شبكة غالية بالشكل ده. ايه؟ لازم العروسة غنية. والله يا ابو علي مش غريبة، من العيلة. قلتلي لازم بقى بنت خالتك اللي كنت كلمتني عنها. ايوه هي. طب افرض ضاعت الفلوس، مش خايف تتكشف قدامهم؟ يا سيدي في الحالة دي نبقى نبيع فدانين ثلاثة ونرمي لهم فلوس. على العموم انت ما يتخافش عليه. على فكرة يا ابو علي، ممكن نشتري شبكة في حدود 100 جنيه، بحيث انها تبان اغلى من كده. قوي، وما كانش يا سيدي الباقي الدفع بعدين. بس لقيت لك حل. ايه هو؟ لا يمني عليه، اعرف واحد سايغ ممكن يدينا الشبكة اللي احنا عاوزينها وندفع له 50 جنيه والباقي على اقساطه. هما فين ال50 جنيه؟ هما لو موجودين كنت جيت لك. ما تحملش هام، انا هستقبلك المبلغ من تحت الارض. بس الراجل اللي هجيب منه المبلغ بيطلع ال50 بـ100. موافق، وترجعهم له بعد اسبوع زي ما قلت. عيب يا ابو علي، ده كلام رجاله. ايه كده ليه يا ولاد؟ قعدنا مستنيينكم على الغدا لغايه الساعه 3. احنا شفنا يا خالتي 4 اوض، انما ايه، جنان مش كده يا ليلى؟ فعلا اوض جميله قوي. عن اذنكم اخش اغير هدومي. شفتوهم فين يا ولاد؟ عند واحد بتاع موبيليا طبعا. اوضه نوم فاخره، أوضة سفرة جنان، أنطريه وأوضة الصالون مفيش كده يهوسهم، ولا أوضة المكتب يا سلام. وبتاع الموبيليا ده راجل مغلواني ولا معقول؟ والله ما هو مغلواني. تصوري كل العفش ده بكام؟ بألف جنيه بس. ألف جنيه؟ مش كتير. بالعكس رخيص جدا، والكويس في الموضوع إنه جاهز على التشطيب، يعني أسبوعين بالكتير ونستلم. أيوة، لكن لسه المطبخ والحاجات التانية اللي انت عاوز تجيبها يعني. ما أنا عامل حسابي على ألف جنيه كمان، ومش خسارة علشان عيون ليلى. ربنا يخليكم ويسعدكم. لكن للأسف الظاهر هتروح مننا الموبيليا دي. الله، ليه بقى؟ الناس رايحة جاية عليها، والحاجة اللي زي دي ما بتستناش، والفلوس مش هتوصلني من البلد قبل 15 يوم. يا أخويا خضتني، الفلوس ما هي موجودة. موجودة؟ مش فاهم. الألف جنيه بتوع الجهاز موجودين، خدهم ماشي حالك بيهم، وبعدين لما تيجي فلوسك يبقى كمل. اه والله فكرة. يا سلام، كفيتاني ازاي دي؟ ده انت يا خالتي بنت حلال بشك. الله يا واد، مش خالتك. قومي بقى هات الفلوس بسرعة قبل الموبيليا الهايلة دي ما تضيع مننا. حاضر. رياض كمان، فين الجنيه؟ 100 ولا 50؟ 50؟ احنا مش اتفقنا انك هتدفعهم 100 ولا نسيت؟ لا ما نسيتش ولا حاجه يا ابو علي، استنى عليا شويه، اصل اليومين دول الواحد معذور. استنى عشان ايه؟ انت قلت لي بعد اسبوع، وفات اسبوع وراء اسبوع. ايوه، اعمل ايه يا ابو علي؟ الالف جنيه صاروا في السبق، حظ نحس. انا ماليش دخل بالحكايه دي، انا عاوز الفلوس دلوقتي. دلوقتي؟ واجيبهم لك منين دلوقتي؟ معرفش. ما يقدر على القدره الا القادر يا اخي. كده كده يا الحكايه دبح ولا ايه؟ ما معيش دلوقتي. طيب يا كمال بيه، انا هعرف اخليك تدفعهم. زهدة يعني سبت الفطار ومسكت الجرنان. الله، انت يا ست ليلى سرحانة في ايه كده؟ ها؟ ابدا. هات الجرنان ده، انت ما بطلتيش قراية من الصبح، كل الاول. ماليش نفس يا ماما. ليه؟ الجرنان شبعك؟ وريني بتقري في ايه، وريني. ايه؟ عاد من المانيا الفنان مجدي شرف بعد ان اقام معرضا للوحاته، استمر اسبوعين وصادف نجاحا كبيرا، فقد بيعت 3 من لوحاته ب2000 جنيه، وعرض عليه احد تجار اللوحات مبلغا كبيرا في لوحته فتاة الاحلام، ولكنه رفض بيعها وقال. بس بس ما تزعليش يا حبيبتي، ما تزعليش، اللي زي ده ما يستاهلش. امال لو ما كانش سابك وسافر. خيريه، انت يا ستي خيريه. فتحي يعني راجع بدري ليه؟ كفل الشر. اتفضلي اتفضلي اقري الجواب ده. ايه اللي حصل؟ في كمال قريبك نصب علينا. نصب علينا؟ ايوه. ايه الكلام ده؟ خد فلوس بنتك لعب بيها القمار. يا اخويا حرام عليك، ده راح دفعهم في ساعتها لبتاع الموبيليا. انا لسه جاي دلوقتي من عند بتاع الموبيليا، قال لي انه ما شافش خلقته من يوم ما راح له هو وليلى اتفرجوا على العفش. ازاي ده؟ ده قالوا انه اداله الفلوس والعفش هيتشطب بعد اسبوعين، يعني زمانه خالص. هو النصاب عنده ايه غير الكلام ده؟ هانم عمل العاملة دي في ناس كتير قبلنا. اقري الجواب شوفي. انا مش مصدقه كمان ما يعملش كده. هو لسه بتدافع عنه عشان ابن اختك، مش كده؟ المحتال النصاب كان قلبي مش مطمن عليه ابدا. ها ده لازم في كمال شرف. انا بعت له، اسمعي انا مش عاوزك تتكلمي ابدا ولا كلمه، مفهوم؟ حاضر حاضر. صباح الخير يا عمي. فين الفلوس اللي انت اخدتها يا افندي؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ الالف جنيه. ما انا دفعتهم لبتاع الموبيليا. لبتاع الموبيليا ولا لبتوع الخيل؟ خيل؟ انا يا عمي بتقول بس يا نصاب. انا هبلغ فيك النيابه، انا هحط في ايديك الحديد اذا ما جبتش الفلوس النهارده، انت فاهم؟ حاضر يا عم. عملت دبل، امشي اخرج من بيتي، يلا بره بره. بتعيط على ايه يا ست ليلى؟ بعيط على حظي يا بابا. ماله حظك؟ حظك من السما؟ ما هو باين. طيب تسمحي تقومي تغسلي وشك وتلبسي هدومك؟ انا عايزك تلبسي احسن هدوم عندك. لا يا بابا، انا مش عايزه اخرج. طيب ومين اللي قالك انك انت هتخرجي؟ ما الحل بس ليه؟ انا مش فاهمة حاجة. انت هتلبسي علشان الاستاذ مجدي جاي دلوقتي. مجدي صحيح يا بابا؟ ايوه صحيح مجدي، اصل اتصل بيا في التليفون من شوية صغيرة وقال لي انه دلوقتي مستعد ينفذ لي جميع طلباتي. بابا انت بتتكلم جد يا بابا؟ جد جدا يا حبيبي بابا. حبيبي يا بابا. الف مبروك يا بنتي. استمعتم إلى حلقة في برنامج ألوان من الحب، كتبها للإذاعة فؤاد الأصاف. صور شخصيات ناهد سمير، صلاح منصور، عصمت محمود، محمود عزمي، أحمد الجزيري، فاروق سليمان، وعبد الحميد عثمان. ساعد في الإخراج محمد عثمان. ألوان من الحب، برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. حلاوة زمان، عروسة حصان. مطلع أغنية خالدة للمطرب الكبير محمد قنديل شدى بها ضمن أحداث الصورة الغنائية سوق بلدنا، وهي من تأليف الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين ومن تلحين الموسيقار الكبير الراحل أحمد صدقي. الليلة نعيد إذاعتها بناء على رغبة العديد من مستمعينا الأعزاء. I shot the eye. عشقتي ما شاء الله عشقتي عبد الله وكلبتي ما شاء الله يلا جدعان يلا لجلي نجرب من هايا مهون سيالني يا ابوي سيالني يا ابوي سيالني نصيب من الاحمال ده لحل الجبال وارتب بشحال سيالني يا ابوي سيالني يا ابوي سيالني نصيب من الاحمال ده لحل الجبال وارتب بشحال سيال على كتافي وكافي ارتب بغلة كفافي سايل على كتافي وكافي ارتب بغلة كفافي فيك تعزولي من حافي شيال يا ابو شيال لي يا ابو شيال لي يا ابو شيال لي نظيم من الأعمال سلحيني ركوب عمر مسايخ بلد ركوب عمر مسايخ بلد خلوتك ولا بتصير البلد سلام يا همام همارك كان تعال اركب وروح جربه تصدق أخوك ده زي المكوك ركوبة ملوك ورحمة أبوك هنا وغمس فستك هنا مكمس وادي بلط الفرن ترمس لذيذ ترمس اتسلى واتشمس كزلك بمقبض قرن لكياس يا صاحب الجرن ما نبدي نقول واحد ملوش كان ونستني اتنين صلاة وسلام على المصطفى أول ما نبدي نقول واحد ملوش كان ونستني اتنين صلاة وسلام على المصطفى وادي ثلاثة صلاتي وديني وإيماني وادي ثلاثة صلاتي وديني وإيماني ضرب عالي الصحابة الرحمة ليل والنهار جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوفت يا ولا فيك من تلك بقى جزء عين قول يا عزيز يا عزيز يا عزيز جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوفت يا ولا فيك من تلك بقى جزء عين يا عزيز يا عزيز عشيت يا ميت مرحبا بالشيت وبالبفتي يا يلا سيروا لاجل معاش العيالكم ادي الامد لبس النظر ادي الامد لبس النظر ودي سلايخ السراده ودي الباطسه ودي كل حاجه وريني وري يا شيخ خفاجي طعميه وعيش سخني الشغل ليله بملين حلاوه زمان عروسه حصان حلاوه زمان عروسه حصان وقال الاوان ايدك يا ولد تعال لعمك ودوق الحلاوة وعيط لأمك عشان الحلاوة تعال لعمك ودوق الحلاوة وعيط لأمك عشان الحلاوة وعكر في دمك عشان الحلاوة آل الأوان يدوق يا ولد حلاوي الزمان عروسة وطن حلاوي الزمان عروسة وطن وهذه الأوان يدوق يا ولد مال الدواء يا أما هاتي لي حلاوة مال الدواء يا أما يهبط البناوة مال الدواء يا أما حلاوة حلاوة حاج احمد اهلا بك من الساعة 8 وانا جنبك والله ما نيش واخد بالي سلامات ما قابلتش خالي اهو واقف عند العلاف يسلم من راو من ساب 25 26 27 27 يا طلاط الدين يا طلاط الدين شايف يا حسين شايف يا حسين عايزين الحب 30 أردم مش قلت لك يا خان خلي السكال رتما مش قلت لك يا خان خلي السكال رتما تتعدل الأحوال والرزق النساء كانت كانت أمول هانم كانت أمين والسعد زاد السعد زاد على النجام والبطا كل البنات اتجوزت واتهندزت لبس الذهب واتعززت واتجهزت بس عدي زاد على البلاد والنصرى جاي I'm not afraid. البرنامج العام. الموسيقار الراحل السيد بكاوي استطاع بحسه المرهف النادر ان يجسد عالم حكايات حارة اديب مصر العالمي نجيب محفوظ، فكان هذا المزيج من النغمات التي تأثر الاسماع والقلوب رغم تعدد هذه الحكايات وتنوعها. القاهرة تقدم حكايات حارتنا نجيب محفوظ. حكاية حارتنا، حكاية حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ ضايع الباب ثم اسمعوا اسمعوا حكاية ليلي ليلي حكايات حارتنا يكتبها وحيد حامل، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية إحسان بنت أم عبد. اهلا اهلا ست ام عبد وخطوه عزيزه، فينك يا اختي؟ اكتر من شهر لا زرتينا ولا حد شافك. تسلمي يا ام كمال، والنبي يا اختي ما حشني عن زيارتك الا الشديد القوي ده شهر يا ام عبد. اه يا ست ام كمال، احلى وتعرفي الشهر اللي فات ده كان ورايا ايه. خدتلك يا روح قلبي 3 ايام في اوله محجوزه في تخشيبه التوم. يا ساتر يا رب، خير يا ام عبد؟ ابدا يا ست ام كمال، كانت خناقه يا اختي. انت عارفه الواد كركور واخوه حكشه، خلوني يا حبيبتي ماشيه والظاهر قالوا كلمه كده مش ولا بد، وعليها وحياتك جت الاسعاف خدتهم معهم امهم وابوهم ولاد عمتهم. ربنا يديك الصحه يا ام عبد. والاسبوع اللي بعده يا حبيبتي كان عندي 3 افراح وكتب كتاب وطهور، وبعد كده يا ام كمال الواد حسبه كان يختي زعلان هو ومراته نبويه، طلعوا يختي روح لحد ما صلحتهم على بعض. وزي بناتك دولك واحسان. دوله اسم النبي حارس عقله، حبه من كتاب الله لغايه صوره اقرا باسم ربك الذي خلق، وقالها اسم الله عليك عريس النمائيه لطفه خوجه من اللي بيعلموا العيال في المدارس. من بختها، اصلها طيبه وبنت حلال. ما انا كمان يا ست ام كمال فهمته على كل حاجه، قلت له ابوها المعلم حموك العربجي. وحالتنا زي الناس كلها ما هي عارفه. الجدع يا اختي قال لي بحبها ومش عاوز غيرها. ربنا يريح قلبها، اصلها حلوه وزي القمر. اخصوا الف اخص على الفقر، والنبي بناتي احلى من بنات سلاطين التراكوه. السلام عليكم. مين في كمان؟ والله وبقيت عريس يا كمان، تعالي يا ابوها تبوسه. كبرت بقى ست ام عبد على الحاجات دي بقى. بس لو ترضى باحسان والنبي كنت جوزتها لك من الصبح. لكن يا خساره، لا حاسب ولا ناسب ولا نال. بقول ايه يا سي كمال، ما تبقى يا اخويا تيجي تزورنا ان شاء الله. الحش عندنا هادي. ابقى هات كتبك وتعالى ذاكر. اعوذ بالله، اكتب علينا نعيش في الغلب، حمار ينهى طول النهار وتش الغسيل قدامي لما ايديا تهرق. بكره تتجوزي يا احسان وربنا يتوب عليكي من ده كله. هتجوز يا حسره، بلح ابويا بسلامته جايب لي عريس سيد السريع عرباج زميله. عارفه ده جدع شهم وكويس قوي. فاشر انا اتجوز عربجي. ترى ايه يا سي كمال؟ ترى الحلاوه دي كلها والطعامه دي كلها تتجوز عربجي ليه؟ والنبي اذا ما كان خوجه ولا ابوكاته ما انا متجوزاه. يا خرابي كمال. ايوه يا حسان. شيل عينك من عليا. ما انت شايف القميص قصير ومقطوع من على صدري. بك يا حسان. عاوزه ايه ياما؟ عارفه بخيط صاب الكلام جيبت؟ عارفاه. ماله؟ يا خوفي لا يكون هو كمان طالب القرب. اه وجاي يشرب القهوه مع ابوكي في الحوش الليل. ثلاثة بالله العظيم لو هو بيمة الحوش لكم كسر رقبته. انا اجوز صبي كباب جي. امال عاوز ايه يا بيت؟ يا بيت تبص لابوك ونقي يا روح امك. لا انا مش هقلم نخت دولة. اه دولة حفظ كتاب الله هادية ونادية النبي حارسها. الدور والبيع عليكي لسانك متبر منك. خليكي يا اختي خليكي لغاية ما تعنشي. سي كمان. ايوه يا حسين. خد من النبي منديل وروح للشيخ لبيب يمكن يكشف لك المستخبي واعرف ايه اللي مستنيني. حي بلغ ان الفرج قريب والناس حتملى القرار والعصفور حيغني. حي والنبي يا جمال الشيخ لبيب قال لك كده؟ ده قال كده ثلاث مرات. احسان عاوزه ايه يا ام؟ عرب القهواجي عاوز يشرب القهوه مع ابوكي. مش عاوز اشوف خلقته. ما بقاش ام عبده اللي كل الحته تضرب بيها المثل. ان ما كنتش تعنسي يا احسان يا بنت ام عبده. ايه يا احسان خلاص هتتجوزي؟ احسن من ركنه جنب امي وتشتل غسيل ونهق الحمار طول الليل والنهار. انا شايف ان العريس كبير في السن لكن غني عنده محل فراش وساكن في بيت له مشربيه. عاوز ربنا يتوب عليا من الحاره وقرفها بقى. يا احسان احسان عاوز ايه؟ انت كلامك دايما معايا ناشف كده ليه؟ ربنا خلقني كده. انت ناس ان امي دلاله وابوي عرباجي ولا ايه؟ ثم بالعربي كده انا مش طايقاه. لا لا لا انت لابسه الملايه وخارجه على فين؟ رايح العطار عاوز اشتري بهارات عشان الطبيخ. هترجعي امتى؟ وقت ما ارجع. يعني خايف عليا ولا خايف عليا ولا خايف الناس يخطفوني؟ عم الحاج يا عم الحاج. ايوه يا ابراهيم ايه اللي جابك دلوقتي؟ سامحني يا عم الحاج لكن لازم اقول لك. ايه المحل حصل له حاجه؟ هات المحل كويس يا حاج. دي الست احسان مرات حضرتك. مالها يا ابراهيم؟ في بيت عبد العزيز افندي البشكاتي. ودي مش اول مره يا حاج وعيب على هيبتك وسمعتك. خلاص يا ام كمال ما عادش ليا وش قابل بيه الناس. شوفي اختها عايشه مكسوره ومخلفه اتنين وجوزها شايلها جوه عينيه. واحسان احسان على اخر الزمن يا ام كمال تجلب لي ولنفسها العار. وهي فين دلوقتي يا ام عبد؟ الله اعلم يا سافت سافت ومحدش عارف طريقها. الله مالك واقف مستني كده ليه؟ جه ندخل احنا جايين ننبسط ولا نبوز؟ الله مالك يا كمال؟ طول بالك عليا يا سلمان الرقاصه دي شكلها مش غريب عليا. سي كمال سي كمال انت مش كمال برضو؟ ايوه انا كمال. ومش انت احسان برضو؟ ايوه زي امي ام عبده. بخير. واختي دوله ابنها الكبير في المدرسه. الحمد لله. كلم المعلم ابو سريع احسان ويوسف افندي طالب لك ازازه. يوه جاي حالا. سي كمال. ايوه يا احسان. انا هنا. ابقى زورني كتير احسان. نعم. انتي جيتي هنا ازاي يا احسان؟ يخرب بيت شيطانك يا كمال انت لسه على نياتك زي زمان. انا جيت هنا من نفس السكة اللي انت جيت منها. الفكري والادب في حكايه عن حارتنا لكن لها العجب هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب العجب اللي في حكايات حارتنا الكتيره الكتيره. حكايات حارتنا نجيب محفوظ، اشعار عبد الوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، كتبها وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. الإذاعي القدير الراحل عثمان أباظة قدم عبر موجات البرنامج العام العديد من الأعمال الدرامية، منها هذه التمثيلية التي قام بتأليفها الكاتب الكبير الراحل نعمان عاشور. هنا القاهرة. الأستاذ سعيد، تمثيلية من تأليف نعمان عاشور، يخرجها عثمان أباظة. قدم يا استاذ سعيد احسن الزحمه كلها. اسمع يا عباس، الجنينه باين مليانه النهارده. تعال بينا نروح حته ثانيه. هنروح فين بس يا اخي؟ هي جنينه الحيوانات مش احسن من القهوه؟ انت فاكرنا عيل صغير عاوز تسليه في جنينه الحيوانات؟ عباس، يظهر انك انت كمان زي الباقيين مش قادر تفهمني. والله يا سعيد انت اللي مش قادر تفهم نفسك، ويمكن تكون فاهم نفسك اكتر من اللازم. عاوز تفرجنا على القرود وتوريني الفيل ابو زلومه وكلب البحر؟ ايه فاكر ان الحاجات دي هتبسطني؟ انزل انزل اوعى تسيب. حاسب يا سعيد، ابقى قول اللي على كيفك بعد ما نلف في الجنينه. يا سلام، كل دول جايين جنينه الحيوانات؟ ده شيء طبيعي، الانسان لما بيشوف الحيوانات اللي عايشه على الغريزه متمتعه بحياتها بيشعر بنعمه كبيره ان ربنا خلق له عقل واحساس. حاول حاول يا استاذ سعيد. على فين يا عباس؟ على القرود الاول. لا يا عم، انا مش جاي الف الجنينه، كفايه اتفرج على البني ادمين، نقعد هنا احسن لوحدنا، لا انسان ولا حيوان. ايه هو حصل حاجه جديده النهارده يا سعيد؟ انت بتتحكم عليا يا ابو العز، هيحصل ايه يعني؟ سيبني اتغير. اقعد اقعد، كنبه صغيره اهي على قدنا. ها قعدنا يا سيدي، عاوز تقول ايه؟ لا دي الحكايه زادت عندك يا سعيد، لسه برضك لا انت طايق انسان ولا طايق حيوان ولا قادر تطيق نفسك. يا عباس انا راجل تعس. تعس ليه يا سعيد؟ ارجوك ما تقول لي سعيد، انا الود ودي اغير الاسم ده. لا دي تبقى الحكايه زادت فعلا، حتى اسمك مش قادر تطاوع نفسك وتصدقه. طيب ولما انت سعيد ليه تسموك سعيد؟ علشان كانوا ناس طيبين عاشوا طول حياتهم يحلموا باماني وامال فارغه. سعيد قال. انت بتتهكم عليا يا عباس. مش سعيد ليه بس؟ هترجع تسألني يا ابو العيد؟ الناس كلها بتتقدم وانا بتأخر يا اخي، 7 سنين في درجة واحدة وعاوزني ابقى سعيد. سعيد بايه؟ هو فيه اتعس من كده؟ يا سلام، مفيش غيرك قاعد في الدرجة 7 سنين، انت الاول والاخير. انا تعيس يا عباس، انا تعيس وبس. عشان لسه ما ترقيتش تبقى سعيد يا سي سعيد. وارجوك ما تقوليش الكلمة دي تاني، انا مش سعيد ابدا ولا يمكن اكون سعيد الا اذا ترقيت وخدت الدرجة طبعا. يا عباس خليني في همي ارجوك. همك همك ايه وده هم؟ ما تبص لنفسك يا اخي كويس، بالقليل انت النهاردة متجوز ومخلف كمان، يعني احسن مما كنت من 7 سنين. ما انتش فاكر ايام خطبتك الاولانيه؟ ما تفكرنيش يا عباس، ما تفكرنيش. طيب احمد ربنا يا اخي بقى، كنت هتبقى اسعف مخلوق، نفدت من وقعه كبيره يا سعيد. الاستاذ سعيد شاب كويس، احنا ما قلناش حاجه عليه يا فاطمه هاني، ده مهندس شاطر ومتربي وابن ناس كويسين. طب امال ايه اللي خلاكوا رجعتوا في كلامكم؟ والله يا ستي احنا ما تعودناش نتعس بناتنا، ويظهر انه كمان متاثر بالست والدته. ازاي يا ست معادل؟ طب ده هي والدته اللي خطبها له. يبقى لازم كان هيتجوز غصب عنه يا فاطمه هانم، احنا ما شفناش كده ابدا. ليه يا اختي، عمل ايه؟ هو مش جه وطلب ايدها وقريته الفاتحه؟ ده حتى بيقولوا جاب لها الدبله كمان. ايوه بس كفل الشر. كفل ايه يا ست معادل؟ قاعد يا اختي مغموم زي ما يكون قاعد في جنازه، الكل مبسوطين وفرحانين وبسلامته مقهور وحزنان، تقوليش حاجه غصب عنه. البنت قالت يمكن ما بيحبنيش يا ماما. بعد كده يا اختي ابوها خد وده معاه في الكلام ويلاقيه بعد عنك، وش نكد ما بيفوقش من الحزن ابدا. وده سبب ايه يا اختي؟ قال ايه طبعه كده. بقى على كده امه كانت عاوزه تخلص منه وتجوزه. فاكره الجواز هيفرح؟ لا، والمصيبه ان اسمه سعيد. يا سلام يا عباس، ده انا نفدت بمعجزه. لا وكانت في جيب الدبله. لكن صحيح يا سعيد، انت كنت يوميها قاعد زعلان؟ في الحقيقه كان ضرسي واجعني وجنح عليا وحاطط ايدي على خدي. والطبع غلابه يا سي سعيد. ابدا والله يا ابو العيد، كانت حاجه عاديه جدا، انا لا كنت زعلان ولا كنت فرحان. لكن ربنا ستر على كل حال. طبعا دي كانت بتحب ابن عمها وعاوزه تتجوزه، وبعد كده جالها عريس غيري وحاولت الانتحار. يعني لو كانت الحكايه دي حصلت وانا لسه خطيبها حقا كنت انتهيت يا سعيد. الحمد لله. قوم بينا بقى، قوم يا عيسى. على فين؟ هوام ده؟ انت مش كنت كاره تلف في الجنينه؟ اهو نلف شويه. طيب تعالى بينا على الفيل. ايوه يلا بينا يا حياتي، تعالى هنا. دايما العيال الصغيرين تحب تتفرج على الفيل. نص العيال اللي في الجنينه تلاقيهم هنا. اصل الفيل جسمه كبير وزلمته غريبه، ولما تبص لعينيه تلاقيه طيب وهادي وفيه نفس البراءه اللي عند الاطفال كمان. طب وايه رايك في الفيل الصغير اللي هناك ده؟ ده مش فيل يا سي سعيد، ده فيله. هو حضرته متجوز كمان؟ متجوز من غير ما يخطب، من غير ما يدور على عروسه. جواز كده منه فيه لا اراده ولا اختيار. والله انا مستعد اعمل فيل يا سعيد، بس اتجوز واحده كويسه، اتجوز زي ما انت اتجوزت يا سعيد. بص بص الكريمه وجوزها. كريمه؟ كريمه مين دي بقى يا سيدي؟ مرات الفيل، اسمها كريمه. حاجه جميله قوي، شوف ماشيه جنبه ازاي يا عباس. مثال للحياه الهاديه الوديعه السعيده. بيتهيألك بسك منهم قدام الناس، انما اتفرج لما يدخلوا بيت الفيل، شوف ست كريمه هتعمل في جوزها الفيل ده ايه. هتعمل ايه يا سي سعيد؟ تسمح تطفي الراديو لفرنج يا سعيد؟ يا حياة ده مش راديو فرنج، دي محطة مصر والمحطة العربي كمان. لكن دي مزيكا فرنجي. يا حياة مفيش حاجة اسمها مزيكا فرنجي ولا مزيكا عربي، فيه مزيكا جميلة وبس، متألفة بالمزيكا لا بالعربي ولا بالفرنجي. بقى دي محطة مصر يا سعيد. استني شوية واسمع المذيع. ده انا هقفله. اوعى من فضلك. هقفله انا، خليكي مطرحك وتبقي انت اللي مش عاوزة تسمع الراديو. امال عاوزة ايه؟ والله ما انا عارف يا حياة، ايه اللي مضايقك بس؟ تكون انت عاوز تخرج شوية يا سعيد. في واحدة ست تقول لجوزها قوم اخرج؟ انا ما قلتش كده يا سعيد، انا بقول لك تكون عاوز تخرج شوية. اخرج ليه يا حياة؟ انت شايفاني زهقان؟ باين عليك كده زي ما تكون قاعد على نار، متضايق وحزنان وشايل هموم الدنيا لوحدك. يمكن تروق لو خرجت شوية يا سعيد. عاوز انا اخرج؟ امال يعني انا خليتك طفيت الراديو ليه؟ هو انا مش عارفة المحطة العربي فيها ايه؟ قوم يا سعيد قوم قوم، اذا كنت عاوز تخرج تقابل اصحابك يمكن تنبسط عن كده. يا حياه انا مبسوط، ما قلتش ان انا متضايق، وانا لو ما كنتش مبسوط كنت اسمع مزيكا. يا سعيد انت من ساعه العصر على كده، شويه هات يا سجاير وشويه هات يا قهوه، وان فتحت كتاب ما تقراش صفحه وترميه، تدخل البلكونه ويا دوب تقف دقيقه وتنك سايبها، حتى ما بتحاولش تبص لابنك، وكل ده وانت مكشر ومجوز، واخر ما زهقت خالص رحت فاتح الراديو. انت عاوزاني اعمل ايه يا حياه؟ عاوزك تبقى مبسوط وتضحك، عاوزك تبقى فرحان وتبقى سعيد. هو انا مش سعيد؟ لا يا سعيد ما انتش سعيد ابدا. الله هتعمل ايه تاني؟ مش خارج، هدور الراديو تاني يا ست. على كيفك، ما دام مبسوط من كده انت حر. تصور بقى يا عيسى لو كان في بيت الفيل راديو والست كريمة قاعدة وياه في الصالة. الفيل كان يتصرف أحسن منك، أنت أصلك إنسان متعب يا سعيد، ده أنت متجوز ملاك، إيه اللي يخليك مش مبسوط؟ أبقى مبسوط بالعافية، مش كفاية اللي أنا فيه؟ يا أخي بكرة تترقى، هو أنت هتفضل طول عمرك في درجة واحدة؟ مفيش سنين جاية في الحناد؟ مفيش ميزانية فيها درجات بعد كده؟ أنت مش معذر حاجة يا عباس. بقى عشان درجة تنكد على روحك وتتعس حياتك، ده انت متجوز ملاك، رجعني درجة ولمني على زوجة زي حياتي. ترقيت ايه ودرجة ايه يا راجل؟ حرام عليك في نفسك وبيتك، ده انت في نعمة يا سعيد. بكرة تتجوز يا عباس. يا ريت يا سيدي يا ريت، بس تكون جوازة زي جوازتك. يا عباس انت لسه على البر، واللي على البر عوام. فكرتني بالعوم يا سعيد، يلا بينا. على فين؟ على كلب البحر. هو فين كلب البحر بتاعك ده؟ احنا هنفضل واقفين كده كتير يا عباس لغايه ما يتكرم في كلب البحر ويطلع من الميه. وان ما طلعش مش ممكن. بس حلمك يا سعيد ما تبقاش ملول، دي العيال بتتنطط اهي. طب واحنا عيال يا اخي؟ طلع من الميه، طلع من الميه يا سعيد. بص الله، دول اتنين يا عيب، اتنين مش واحد. ده ابنه يا استاذ. هو مخلف؟ طبعا. اهلا صبري. اهلا عباس. اهلا. وانت يا اخويا اللي جابك في الجنينه كمان؟ اسال نفسك يا صبري. انا جايب الاولاد، ده انا معاهم هنا كل اسبوع، عديت الحصى بتاع الجنينه حصو حصو. يا انت لوحدك ولا ايه؟ والله انا معايا صديق عزيز زيك تمام، الاستاذ سعيد مهندس صديقي، الاستاذ صبري المدرس وصديقه برضه. اهلا وسهلا. صديقي بس يا صبري. وزميله يا سيدي، زميله في الكفاءه وفي البكالوريا وفي الجامعه وفي الوزاره وفي كل حته ما عدا القهوه من يوم ما اتجوزت. والله سلامات. ازيك يا صبري؟ ازيك انت يا عز بقى؟ يعني جاي تتفرج على كلب البحر؟ بقول لك جاي اتفرج الاولاد، كل اسبوع لنا نص ساعه عند كلب البحر، وبعد كده الفيل والسبوع ولفه طويله عريضه على القرود والبغبغانات والعصافير. يا الله يا ولد تعالى هنا يا ولد، تعالى ساعه تسلم على عمك. سيبهم سيبهم، خليهم في رحمتكم يتفرجوا على راحتهم. بقى كده يا صبري يعني العيال لسوك الدنيا خلاص؟ العيال هم الدنيا يا عباس، مش كده يا حضره المهندس؟ ولا سياسك عازب زي عبد؟ لا يا اخويا، حضرته متجوز زيك ومخلف. صحيح. وماشي مع عباس دلوقتي. اسمته هيعمل ايه؟ يا ولد يا ولد ارجع. الله لا مؤاخذه يا جماعه، الاولاد اشقياء قوي، انا هوديهم لامهم واجي لكم تاني. ايه يلا يلا تعالوا من هنا، تعالوا من هنا اهوت. يلا اما عجيبه يا ناس، مين يصدق ان ده يبقى صبر بتاع زمان واربع اولاد كمان؟ الله يكون في عونه يا عباس. انما المهم مش كده يا سعيد، انت عارف صبري ده كان ايه؟ اخر واحد ممكن يتجوز واخر واحد ممكن يطيق خلفه العيال. سبحان الله، ده عامل لهم مرضعه يا اخي. ما تستعجلش يا عباس، ما هو دايما كده، الحياه مبنيه على التناقض. مش بيقولوا يخلق من العالم فاسد؟ وبتبعد ليه؟ مسؤول ان اللي اتخلق سعيد وعاد سعيد واسمه سعيد ياسي سعيد اخر واحد بيحس بالسعاده. وحياتك مش ناقص دريقتك، خليك في صاحبك اللي عاجبك قوي. صبري صبري ده بطل يا سعيد، صبر ده انسان كبير. طبعا طبعا تتجوز ومخلف اربعة ده لازم يكون بطل. انت بتتكلم جد يا سعيد؟ انا ما قلتلكش حكايته قبل كده؟ حكايته ايه يا عبد؟ من 10 سنين يا سيدي اتخرجت مع صبر ده في سنة واحدة، وتوظفت معاه في وزارة واحدة، وفي نفس السنة بالذات مات اخوه الكبير. انا هحكي لك الحكاية زي ما شفتها بعيني. كنا ثاني يوم الصبح بعد الاربعين، وفات علي صبري، انا فاكرها زي ما تكون حصلت امبارح. عباس اخويا. ايوه يا صبري. انا عاوزك تيجي معايا وتخدمني في المرحوم اخويا. اخدمك في المرحوم اخوك ازاي؟ ايوه انت عارف ان اخويا كان مناسب ناس قرايبكم، وانا كانت صلتي بيهم ضعيفة. هم ساكنين لسه في المنيل، عايزك تروح تعمل لهم زيارة. ليه؟ علشان ايه؟ ايوه يا عباس. طيب وانت ما تروح لهمش ليه يا صبري؟ مقدرش، يحتمل يكسفوني، ويمكن مرات اخويا ما تقبلنيش. ما تقبلكش؟ ما تقبلكش في ايه؟ هترضى تتجوزني يا عباس؟ بتقول ايه؟ تتجوزني مرات اخوك الكبير؟ وده معقول؟ دي معاها ولدين، ثم انها اكبر منك بكتير. اسمحني. مش المهم السن، بس انا الاقي زيها فين؟ وكمان ولاد اخويا يا عباس. اذا كان على الولاد يا استاذ عباس، دول ولادي وانا مش ناوي اتجوز بعد المرحوم. يا عايده هانم، الفكره مش علشان الولاد وبس، انما علشان الست اللي عاشت في وسطهم كاعف وانضف واشرف زوجه. انا متشكره جدا على تقديره ده، لكن انا عارفه صبري يا استاذ عباس، المرحوم حاول كتير انه يقنعه بالجواز من سنين، لكن دايما ضد الجواز. صبري يا عايده هانم راجل مخلص طيب وابن حلال، وانا عارف انه عايز يتجوز، بس ما كانش لاقي اللي تناسبه. وتفتكر ان مرات اخوه الكبير تناسبه؟ انا شخصيا راجعته يا عايده هانم، انا سالته نفس السؤال. بصراحه اخر كلمه قالها لي انا هلاقي زي عايده فين، وانا من ناحيتي لولا كده ما كنتش جيت. طيب ممكن، بس مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ عباس. على كل حال ايه المانع؟ نصبر ولو سنه. المهم انك موافقه من ناحيه المبدا على صبري. طبعا صبر انا عارفاه كويس، بس يعني انت عارف يا استاذ عباس المساله، يعني انا عارف كل حاجه يا عايده هانم، لكن صدقيني اذا قلتلك ان صبر انسان كويس جدا. كل واحد مننا في سن معين بينظر للجواز بتهكم وسخريه، وبعد كده مرور الايام بيقنعه ان السخريه تعبير عن العجز. الحقيقه انا لسه مش قادره اصدق يا استاذ عباس. اخر حاجه كنت افكر فيها ان انا اتجوز بعد المرحوم، واتجوز مين؟ اخوه صبري بالذات. بيحصل كتير قوي ان ابعد حاجه عن تفكير الواحد هي اللي تتحقق. دي طبيعيه في الحياه يا عايده هانم، وخصوصا لما الواحد يفكر ويبحث فيجد ان الحاجه دي معقوله وفي مطرحها، ولو اراد الواحد انه يفكر فيها ما كانش يجد انها تتحقق باحسن من كده. دي فلسفه يا استاذ عباس. ابدا يا عايده هانم، دي حقيقه الحياه. تعرفي انا لولا اني واثق من صبري ما يمكنش كنت اقدر افتحك في الموضوع ده واكلمك بالصراحه دي. على كل حال انا ما قلتش حاجه، بس يا استاذ عباس يعني الناس تقول ايه؟ انت بتهتم بكلام الناس؟ احنا مش عايشين وياهم يا استاذ عباس. ايوه لكن يا عايده هانم هيقولوا ايه الناس؟ هو الجواز عيب؟ هو الجواز حرام؟ يعني اقل ما فيها هيقولوا جوزها مات وراحت متجوزه اخوه الصغير. وماله؟ هو انت اتجوزت مين؟ مش عم اولادك اللي زي ابوهم؟ على الاقل ده راجل انت عارفاه وعارفه اخلاقه كويس، وكانك ما خرجتيش من البيت اللي كنت سعيده فيه. وسعاده الانسان في حياته وبيته هي كل شيء في الدنيا. والله رايك في محله برضه يا استاذ عباس. معنى كده يا عباس انها قبلت تتجوزه. تعرف يا سعيد، انا خرجت من عندها ما كنتش مصدق نفسي، كأن الست اللي معاه دي هي مرات اخوه، والاولاد دول اولاد اخوه يا سعيد. مش معقول يا عباس، الاتنين الكبار ولاد اخوه وهو مخلف منها الاتنين الصغيرين. لكن يا اخي ده زي ما يكونوا كلهم اولاده، حاجة غريبة قوي. تصور يا سعيد وهو زي ما انت شايفه كده مبسوط وبيضحك وفي منتهى السعادة، وهو متخرج معايا وانا سابقه بدرجة. هبص لأختي عباس احسن صاحبك هو راجع علينا تاني. ايوه يا صبري، وديت الولاد فين؟ قعدتهم مع امهم بالقوة على شرط ارجع لهم حالا. النهارده تعبوني قوي، ده انا طلعت لهم كلب البحر هو وابنه 5 مرات. يا انا عارف عاجبهم في ايه، بس كأنه حيوان عجيب شوية. لا يا سعيد، العيال مبسوطين لان كلب البحر له ابن صغير زيهم، وبيفرحوا لما بيشوفوا الاب والابن عايمين مع بعض في المية. ده انت يا سي عباس كل حاجة تقعد تفلسفها. طيب اسأل صبري. ايه ايه رأيك انت بتشوف العيال بيبقى شكلهم ايه لما بتيجي معاهم هنا عند كلب البحر؟ والله بيبقوا مبسوطين جدا وفرحانين. العيال في الحقيقة ما بيبطلوش اسئلة، يا بابا هو ليه الصغير ما بيعومش لوحده؟ يا بابا هم ليه بيعوموا دايما جنب بعض؟ يا بابا ليه ابوه ما بيشخطش فيه؟ وهكذا اسئلة وملاحظات احيانا ما بعرفش ارد عليها. للدرجة دي يا استاذ صبري؟ واكثر يا استاذ سعيد، انت نفسك يا كبير لما تبص شوية تستغرب. اتفرج كده، اتفرج شايف بيرطوا في المية وبيلعبوا ازاي مع بعض. الله الله، ولو انهم حيوانات تشعر ان الاثنين زي اللي فرحانين، الاب والابن. يظهر انك متأثر او باولادك يا استاذ صبري. طبعا دي مجرد تهيؤات من غير شك. ايه تهيؤات؟ تهيؤات ازاي يا سعيد؟ اذا كنت انا يلي عازب وما عنديش ولاد بحس بالسعادة لما بشوفهم كده. الله الله الله، بص الكلب البحر الصغير ده عايز يقعد ابوه ولا ايه؟ ده بيكعبله يا عبس. والكبير ساكت زي ما يكون عارف ان ابنه بيهزر معاه. شايف يا سعيد؟ شايف شايف جمال الأبوة والطفولة بين الحيوانات نفسها. طب يلا بينا بقى، يلا بينا. أوام زهق، مش قادر مش قادر تحس بالمنظر ولا قادر تتصوره زي ما انتم بتتصوروه. يلا بينا بقى. على فين؟ اسمع يا صبري. ايه انا عزمك على فنجان قهوة. انا اللي عزمكم، تعالى تعالى عشان تشوف عايدة. والله زمان يا صبري، والله زمان. معلش عفونا. انا لا يا استاذ سعيد، انت لازم تيجي معانا. انت فين يا استاذ عباس؟ حرمنا من زياراتك، انت زعلان مننا ولا ايه؟ حد في الدنيا يزعل منكم يا عايده هانم؟ يمكن زعلان من صبري. ولا اقدر ازعل من صبري. امال ما بتزورناش ليه يا بطل؟ والله الدنيا تراهي، والله ده انا ساعات ما بلاقيش وقت اكل. يا سلام. ليه يا استاذ عباس؟ انت لا متجوز ولا مخلف؟ ولا قادر اتجوز وما اتجوزتش. عارف يا عباس، انت لو كنت متجوز ومخلف وشاعر صحيح بانك متجوز ولك اولاد كنت تعرف تتمتع بوقتك. وده معقول يا استاذ صبري؟ صدقني يا استاذ سعيد. طب وانت متجوز ومخلف طبعا ما عندكش وقت تزور الناس؟ والله لا يا صبري، سعيد حالته حاله ثانيه، ده المتجوز اللي بيحسد العازب. هو في متجوز ما بيحسدش العازب يا عباس؟ يا راجل ما تقولش كده. وما اقولش كده ليه؟ مش صحيح يظهر ان الاستاذ سعيد ما هو سعيد. والله يا عايده هانم، لو واحد غيره ونفس حالته كان لازم يطير من على الارض من كتر السعاده. كده انا ملاحظه يا استاذ عباس ان نفسك رايحه للجواز خالص. يا ريت يا عايده هانم، يا ريت اقدر اتجوز بس على شرط. اما في شروط انا هجوزك، انا عسالك واحده كويسه قوي. اتفضلوا. القهوه. قهوه قهوه ايه يا صبري؟ انت جبت القهوه دي منين؟ ايه البركه في عايده جايبه القهوه في الترمس وسندوتشات لنا وللاولاد. امال ايه يا عباس؟ ما هو كده الجواز، بالقليل توفر ثمن القهوه والاكل في يوم فسحه زي دي. يا عايده هانم، العروسه اللي عندك تعمل كده؟ مالكش دعوه يا استاذ عباس، انا هجيب لك واحده تساعدك بصحيح. ايه رايك بقى يا سعيد في جنينه الحيوانات؟ حاجه عجيبه خالص. طيب دنيا تانية. طيب يا سيدي ورايك ايه في صبري والست بتاعته؟ يا اخي والله انا بستغرب. تستغرب على ايه يا اخ؟ الحياه مليانه سعاده يا بني ادم، بس اللي يقدر يدركها ويفهمها ويحس بيها. وان انا مش قادر ادركها ولا افهمها ولا احس بيها من غير شك. ودينا شفنا امثله في جنينه الحيوان. الحيوانات اللي هي عايشه على الغريزه تجدها متمتعه بحياتها وسعيده، فما بالك بالانسان وربنا انعم عليه بنعمه كبيره هي نعمه العقل والاحساس. وليه ما يكونش العقل والاحساس هما بالذات السبب في سعاده الانسان؟ انا موافقك، بس في حاله واحده، لو كان الانسان ده اسمه الاستاذ سعيد. استمعتم الى تمثيليه الاستاذ سعيد، كتبها نعمان عاشور، اخرجها عثمان اباظه، مساعده يوسف محمود. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم إنك حق،

فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله لا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن

وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا فيما استمعنا إليه من تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك التي ننقلها لكم من هنا من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. استمعنا في محكم تنزيل هذه السورة سورة النساء إلى قول الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا الخطاب موجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الحق تبارك وتعالى: يا محمد، هذا الكتاب الذي بين يديك هو كتاب أنزلناه إليك بالحق. هذا الكتاب هو الكتاب المفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك لتحكم بين الناس فيه بما أراك الله، بما أوضح الله فيه، وبما فسره لك، وبما بينه لك في هذا الكتاب. ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن يا محمد، لا تكن للذين يخونون أنفسهم مدافعا أو مخاصما عنهم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الذين يخونون أنفسهم بكثرة المعاصي والذنوب، لا تجادل عن هؤلاء، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان الذي يرتكب من الآثام الكثير والذي يخون نفسه لا يحبه الله ولا يحب أن تكون له محاميا أو مختصما. يستخفون من الناس، أي يخشون الناس ولا يخشون الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وكيف لا، والحق تبارك وتعالى يحيط علمه بكل شيء في الأرض وفي السماء. هذا العلم الإلهي الذي اختص به الحق تبارك وتعالى نفسه يعلم به ما يبيتون مما لا يرضى من القول. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ إذا كنتم تدافعون عنهم في الحياة الدنيا، فمن يدافع عنهم عند الله يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ أم من سيكون مدافعا وحافظا ومحاميا عليهم يوم القيامة من بأس الله؟ وإخوة الإيمان والإسلام، إذا سنحت الفرصة سنعود لنظرات أخرى في هذه التلاوة القرآنية المباركة. والآن هيا بنا إلى ساحة الدعاء، فنستمع إلى فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية يقدمها لنا المبتهل الشيخ سلام الريدي حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا رب قم في ظلام الليل واقصد مؤمنك قم في ظلام الليل قم في ظلام الليل واقصد مهيمنا يا راك في الدجى وقل يا عظيم العفو وقل يا عظيم العفو وقل يا عظيم العفو لا تقطع الرجاء وقل يا لا تقطع الرجاء فأنت المنى يا غايتي والمؤمل يا رب يا